جواب أول بالمنع، والجواب الثاني بالتسليم. فالجواب الذي بالمنع يقول نمنع يعني لا نسلم، أن هذه الألفاظ عندما نقلها الشارع إلى هذا المعنى الجديد أصبحت غير عربية، بل هي عربية ولكن من باب المجاز، واللغة فيها الحقيقة وفيها المجاز، فتكون من باب المجاز، فلا تخرج بهذا عن كونها عربية. هذا جواب بالمنع. والجواب الآخر بالتسليم، سلمنا لكم أنها